الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، الكل يشكو بعد رمضان من فتور العبادة وإدبار بعض القلوب بعد إقبالها في رمضان. حقيقة الأمر أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا هذا القرآن يعني يعتبر شاحن لكل قلب مدبر أو متكاسل عن العبادة. فأنا أرى والله أعلم أن نتفاعل مع كتاب الله سبحانه وتعالى قراءة وتدبرا واستماعا، هذا يعني يؤدي إلى يعني شحنات إيجابية داخل القلب، يعود فيه القلب إلى حالة إقباله على الله مرة أخرى. هذا أمر. الأمر الثاني، وجب علينا أن نفعل أولويات ترتيب عمل المسلم، يعني لا أقدم النفل على الفرض ولا أقدم فريضة يعني وجب أداؤها حالا عن فريضة يجوز تأخرها قليلا. فلابد لنا من فقه يعني وفهم دقيق لأولويات التفكير. عندئذ أرى ما الذي يحجبني أو الذي يباعد بين قلبي وبين الإقبال على الله سبحانه وتعالى. ربما أصنع ذنبا معينا، ربما أنا مصر على أمر سيء معين، ربما أنا في حالة من الغفلة الدائمة، ربما أنا لا أكتفي إلا بالصلاة الفريضة فقط دون نوافل، أو بالتأخر عن أداء واجبات معينة أرى أنها تصلح شأني قبل أن تصلح شأن الآخرين. الإنسان لا يتكاسل وإنما يطرق باب الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك أن يعني توخض نومة قلوبنا وأن تثبت قلوبنا على طاعتك وأن تقينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن لا يصيبنا فتور في العبادة ولا تصيبنا يعني نومة كبيرة وعدم يقظة مع رب العباد عز وجل ومع حقوق الخلق. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.